الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل نظرات في السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا عند إسلام الأنصار، وهذا الحدث الأبرز على الإطلاق في تاريخ الإسلام، إسلام الأنصار والهجرة التي يؤرخ بها تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام يبدأ ليس من البعثة وإنما من الهجرة وقيام الدولة بعد ذلك، أن ظهر الإسلام وتحقق موعود الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هنا تحقق الاستخلاف وبدأ تاريخ الإسلام ودولته. أما قبل ذلك فكانت فترة الاستضعاف والعهد المكي، العهد الجاهلي، أيضا مكة تحت نفوذ قريش مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها ظلت دار كفر وشرك، يباح أو يؤذن ويشرع الهجرة منها إلى الحبشة وهي دار شرك لتحقق الأمن والعدل فقط للمؤمنين. أما بعد ذلك تصبح الهجرة واجبة إلى دار الإسلام. فمن الهجرة عرفت أحكام الدور، سواء الأرض التي يشرع الهجرة منها كمكة بسبب الشرك والخوف الظلم والطغيان، فيشرع للمؤمنين أن يهاجروا إلى أرض أخرى وإن كانت أرض شرك إذا تحقق الأمن والعدل. فإذا تحققت قامت دار الإسلام ودولة الإسلام، لا، هنا بعد ذلك أصبحت الهجرة واجبة إليها، لأنه تحقق فيها الوصفين، التوحيد والإيمان والأمن والعدل. قال: بدء إسلام الأنصار. فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. في كل موسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب، وكانت العقبة الرئيسية أمامه هي قضية الأمر. يعني أكثر القبائل كانت تقبل نصرته، لكن تتوقف عند لمن الأمر من بعدك. وهنا سيتجلى لنا موضوع التوحيد كله. يعني لا يمكن أن نعرف حقيقة التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي من معانيه إفراد الله بالطاعة، وأنها لا تكون لبشر أصلا، وأن الله هو الرب، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. كيف ستقوم دولة يكون فيها الله هو الرب وحده، هو السيد الذي له الطاعة، إنما السيد الله، كيف تكون دولة لا ملك فيها أصلا ولا طاعة لمخلوق، وإنما الطاعة لله وحده؟ هذه من أكبر الإشكالات لمن تدبرها. بالنهاية الذي سيحكم بشر، كيف يتحقق التوحيد دون أن يستلب السلطان والإمام حق الله في الطاعة؟ وإذا نظرنا في الخطاب القرآني نجد الخطاب كان في غاية الوضوح في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، لما قام عبد الله يدعو، عبد صلى الله عليه وسلم: ما على الرسول إلا البلاغ، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فقط بأمر الله، ليس له طاعة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له طاعة، إلا لأن طاعته طاعة الله لا تعرف إلا بطاعته. ستأتي بيعة العقبة والسمع والطاعة على هذا النحو الذي يحافظ على التوحيد وإفراد الله بالربوبية والطاعة الذي يدخلها الشرك، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، تأخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال: ألم يكن يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحرام فتطيعونهم قال بلى. قال فتلك عبادتهم. هذه في غاية التعقيد، أن يتحقق دولة وسلطان وسمع وطاعة مع المحافظة على التوحيد وإفراد الله وحده بالربوبية والطاعة. لهذا جاء القرآن في العهد المكي ونفى عن النبي أنه جبار، وما أنت عليهم بجبار. الجبار في لغة العرب هو الملك الذي يجبر الناس على طاعته، لست عليهم بمسيطر، نفى عنه السيطرة. كل هذا ليقرر أن الطاعة لله وحده والعبودية لله وحده، فهو الرب والملك والإله. كيف سيقيم دولة ويمارس سلطانه صلى الله عليه وسلم كإمام؟ ستأتي بيعة العقبة ويتجلى فيها الخطاب القرآني بأوضح صورة. طبعا سورة الشورى عالجت هذه القضايا كلها، ولعل إن شاء الله في الدرس القادم إذا تيسر نقف على مضامينها، لأنها تفسر لنا تماما موضوع شروط العقبة، بيعة العقبة وما تضمنته. فسورة الشورى كلها ليس فقط آية وأمرهم شورى بينهم، لا، من أول السورة إلى آخرها وهي تعالج قضية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله في سورة الشورى. وأمرت لأعدل بينكم، تحدث عن أنه أمر بالعدل بينهم وأن ما اختلفوا فيه فحكمه إلى الله. في الآية الأخرى قال الله هو الولي، إثبات أن الولاية المطلقة لله وحده. هذه الولاية لها مفهوم، إنما وليكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. طيب كيف تكون الولاية لله وحده؟ هذه الولاية المطلقة. والولاية للمؤمنين الولاية المقيدة كالحكم المطلق، إن الحكم إلا لله. ومع ذلك جعل لنا الحكم فيما نحكم به اجتهادا مقيد. الأمر، ألا له الخلق والأمر؟ الأمر المطلق لله كما الخلق لله، ومع ذلك قال وأمرهم شورى بينهم. أمرهم أضاف الأمر إليهم إضافة اختصاص، وأن أمرهم يتشاورون فيه، وشاورهم في الأمر. كل هذه المضامين إذا لم نستصحب الخطاب القرآني الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه وهو في مكة، لا يمكن أن نفهم كيف قامت الدولة في الإسلام، كيف تحقق التوحيد لله دون أن يختل في موضوع الطاعة لغيره. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يذكر الطاعة استقلالا، ذكر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وجاء بأولي، ما عندنا ولي أمر، أولي الأمر من المؤمنين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله والرسول، والرسول لأنه يبلغ عن الله، وإلا فالرد حقيقة هو لله وحده، إن الحكم إلا لله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. فمن لم يستصحب هذا الخطاب القرآني الذي يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو يبشر الناس بالمجتمع الإيماني الذي سيقوم على أسس تختلف تماما عن المجتمع الجاهلي، الأخوة بين المؤمنين، إنما المؤمنون أخوة، ما في طبقية، ما في أحد أعلى من أحد، ولا في أحد يبغي على أحد، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. إذن لا يتصور ملك أو ملك، ما يمكن يتصور، وهو يقرر المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدعون على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، إذن لا يتصور أنه يأتي بعد ذلك ملك وملكيات بين أهل الإيمان والإسلام، وهم أساس الإسلام هو الأخوة بين المؤمنين. هذا الذي يفسر لنا لما كانت الشورى استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. لما كان الأمر شورى بين المؤمنين؟ لأنهم أخوة، فهم سواء. لما قرر مبدأ المساواة فيما بينهم بداهة يجب أن يكون الأمر شورى بينهم، انتهت القضية. لما كان الأمر على هذا النحو؟ لتتحقق العبودية لله وحده، فلا أرباب ولا أحد يستبد بأمر أحد، فالجميع أخوة والأمر شورى بينهم، وستقوم الدولة في المدينة على هذه الأسس التي فصلها القرآن في الخطاب المكي كله، لكن أوضح ما يكون في سورة الشورى. قال: فعرض نفسه على قبائل العرب، هذا في السنة الحادية عشر، في حج السنة الحادية عشر، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. وفيه لفتة وفائدة طريفة، اشتهرت ببيعة العقبة، يعني العقبة الأولى والعقبة الثانية، وكأنما الذي يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وظهور دينه وقيام دولته هي هذه العقبة. إذا وجد من يتجاوزها ويبايعه تجاوز العقبة، فكانت العقبة التي أمام الدعوة النبوية هي قضية السمع والطاعة والبيعة، وهذه المعاني التي سبقا اعترضوا عليه، قالوا: أرأيت إن نصرناك وآويناك وأظهرك الله على من ناوأك، لمن الأمر من بعدك؟ قال: إلى الله يضع حيث يشاء. قالوا: أنهدف نحورنا للعرب حتى إذا أظهرك الله؟ كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بك، القضية لم تكن النصرة ولا الإيمان به ولا اتباعه، وإنما الأمر، وظلت هذه هي العقبة حتى جاء الأنصار واشتهرت هذه البيعة ببيعة العقبة حين بايعوه عندها. قال: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام، هذه من الإرهاصات، كيف الله عز وجل اصطفى هؤلاء من بين العرب قاطبة ومن ذرية إسماعيل قاطبة، كانت النصرة في ذرية قحطان، ولعل الله عز وجل أراد أن يجمع العرب قاطبة على هذا الدين، فخص هؤلاء بالنبوة وخص هؤلاء بالنصرة وإقامة الدولة. قال: كان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم في يثرب، كان اليهود قد قدموا إلى يثرب قبل ذلك بأربعمائة سنة أو خمسمائة سنة فارين من الرومان والاضطهاد الروماني، وأصبحت لهم حصون في جزيرة العرب منها في يثرب، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أي الأنصار الأوس أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كان اليهود ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وكانوا يستفتحون على الأوس والخزرج ببعثته، ويقولون: قرب أوانه وسيأتي النبي الخاتم فقاتلكم معه. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر من الخزرج ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم يهود فلا يسبقنكم إليه. قالوا: هذا هو النبي الذي كانت يهود تتحدث عنه. فأجابوا فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليه من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. لاحظوا، هؤلاء العشرة أو الاثنى عشر الذين أسلموا للتو، فلما عرض عليهم الإسلام لم يكن هناك ذكر للبيعة، ستأتي البيعة والسمع والطاعة في البيعة الثانية، لكن أدركوا طبيعة الرسالة وأنهم في حاجة إلى قومهم ليسلموا ويمنعوه والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. يعني عرفوا مضامين الدعوة وغاياتها والنصرة، وأن القضية ليست فقط إيمان، وإنما إيمان واجتماع ونصرة وحماية وعز وظهور. قال: ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا، وهم فيما ذكر لستة نفر من الخزرج، نعم 6 نفر من الخليل. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله. هؤلاء رجعوا وخلال سنة وإذا الإسلام قد أصبح يذكر في كل دور الأنصار. قال بيعة العقبة الأولى، هؤلاء عرض عليهم الإسلام وأسلموا، ثم جاءوا في الموسم الذي يليه وبايعوه بيعة النساء العقبة الأولى. قال حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. بيعة النساء سميت بعد ذلك بيعة النساء، بيعة النساء بعد هذه البيعة، إذا جاءك المؤمنات بايعنا فبايعهن، فسميت بيعة النساء بعد ذلك. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء لأنه لم يذكر فيها قتال، وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب، منهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وعبادة بن الصامت وأبو الهيثم بن التيهان. عن عبادة بن الصامت قال كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرك ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. قال ابن إسحاق فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقهم في الدين، فكان يسمى المقرئ بالمدينة، كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعض، فلا زالت فيهم العصبية الجاهلية، لأنه بعاث كان يوم من أيامهم في الجاهلية واقتتلوا فيه وللتو دخلوا في الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام يدعوهم إلى الإسلام ويقرأهم القرآن، فلم تمضي سنة إلا وقد عم الإسلام في بيوت الأنصار. قال ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك، جاءوا في السنة التي تليها حتى قدموا مكة، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز الإسلام وأهله. ثم ذكر قدومهم إلى مكة، قال ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق. لاحظوا في العقبة الأولى كان النبي وحده هو الذي دعاهم وشهد بيعتهم، لم يحضر معه أحد. الآن في العقبة الثانية سيحضر معه عمه العباس وهو على شركه، والسبب أنه البيعة الأولى كانت على الإيمان والإسلام، لا يتصور أن يحضرها رجل مشرك، بينما البيعة الثانية هي على المنع والنصرة، فحضرها العباس لأنها عقد سياسي، حتى اليهود في المدينة بعد ذلك عاهدوا النبي على الدفاع عن المدينة فافترق العقدان. قال ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، جابر بن عبد الله سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. يعني هم جايين للحج، هؤلاء 70 من الأنصار لم يعلم بهم قومهم أنهم جاءوا وقد آمنوا ويريدون بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إيان العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نكيبا. هذا الاصطفاء، هذا الاصطفاء الرباني والهداية، الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جاي معهم عرضوا عليه ساعة فأسلم وحضر أعظم بيعة في التاريخ الإنساني، هذه البيعة التي غيرت وجه العالم إلى اليوم وهو يتغير. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين. رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني في دار الأرقم كانوا يمارسون ما نسميها اليوم العمل السري ويخفون إيمانهم. وفي البيعة وهي أخطر عمل على الإطلاق على إقامة الدولة أيضا يتسللون لوادا تحت جنح الظلام ويعقدون أخطر بيعة في التاريخ سرا. قال حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو بن عدي. قال فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم من العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج. وكانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها. هذا شائع في قبائل العرب يطلقون على الأخوين إذا أصبحوا قبيلتين اسم أحدهما تغليبا. قال إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. يعني رأينا فيه لم ندخل في دينه ونحن لازلنا على شركنا إلا أننا منعناه منهم وحميناه فهو في عز من قومه ومناعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في منع من قومه يستطيع أن يدعو إلى الله دون أن يتعرض له أحد، لكن ليست الغاية هي هذه الدعوة التي لا تنتهي بدولة وإقامة لأحكام الله في الأرض. الدين دين الإسلام الخاتم كل أحكامه وتكاليفه لا تكاد تقوم إلا بدولة ودار الإسلام. قال وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله الأزر الحرم النساء فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة السلاح ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا بيننا وبين اليهود وعرب آخرين مشركين عهود ومواثيق يعني يهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ إذا أظهرك الله هل سترجع إلى مكة؟ لاحظوا أنهم أدركوا طبيعة هذا الأمر وأنه سينتهي إلى ظهور وليس فقط مثل ما يظن اليوم ها دعوة إلى الله دعوة إلى الله ثم هذه الدعوة لا تنتهي إلى تغيير واقع الأمة ولا إلى ظهور أحكام الله في الأرض. يقول لك هذه هي الدعوة إلى الله هذه بعض أعمال الدعوة إلى الله العمل الخيري والإغاثي والدعوي كلها أعمال فروض كفايات لكن ليست هذه هي الدعوة التي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا هذه الدعوة هي التي ابتدأها في مكة وانتهت في المدينة وأظهرها الله بعد ذلك. إذا أطلقنا الدعوة هذه الدعوة بعض أعمال الدعوة إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم والعمل الخيري وهداية الناس وتعليم القرآن كل هذا من الدعوة وليست هي الدعوة إذا أطلقت. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقد كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. هنا بدأ التنظيم لما جاء هؤلاء 73 وبايعوه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظمهم كما نظم الصحابة في مكة في دار بن الأرقم. فقال أخرج 12 نقيبا يكون على قومهم، 9 من الخزرج و3 من الأوس، وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم بايع بعد القوم. لا إله إلا الله. قال فبايعنا رسول الله إلى أن قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث من هناك من مشرك قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء. جماعتهم المشركين من الأوس والخزرج ما يعرفون عن الموضوع، قالوا والله ما حدث شيء من هذا القبيل، ولم يعرفوا ما فعله من بايعوا. وما علمناه وقد صدقوا لم يعلموا. قال وبعضنا ينظر إلى بعض، ونفر الناس من منى فتنطس القوم الخبر فوجدوه قد كان، يعني عرفت قريش بعد أن نفر الناس من الحج أن الأمر قد حدث. قال فوالله إني لفي أيديهم اطلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال، فقلت في نفسي إن يكن عند أحد من القوم خير فعند هذا، فلما دنا مني رفع يده لما أخذوا أحد الأنصار، قال رفع يده فلكمني لكمة شديدة، يريدون أن يعرفوا الخبر ويتأكدوا منه، فقلت في نفسي والله ما عندهم بعد هذا من خير، فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني، إذ أوى إلي رجل ممن كان معهم فقال ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوارا ولا عهدا، قلت بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تجاره وأمنعه ممن أراد ظلمه ببلادي، وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس قال ويحك فهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. قريش مسكت سعد بن عبادة، قال خرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة فحاولوا أن يستخرجوا الخبر منه، قال ففعلت وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا، قال ومن هو؟ قال سعد بن عبادة، قال صدق والله إن كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده. قال فخلصنا سعدا من أيديهم فانطلق. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.